السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: قلت: الذي نتسلمه أن الفاعل المختار من الحيوان لا يفعل ما يفعل إلا عن علم بمصلحة الفعل وإرادة بمعنى الكيف النفساني. كان الكلام في الإشكال الثاني الذي ذكر على المبنى الذي اختاره السيد العلامة لتعريف القدرة. الإشكال الثاني الذي كان في المقام كان مركب من كبرى وصغرى. أما الكبرى فهو أنه كما أن العلم حقيقة لها مصاديق متعددة، يعني أنه مفهوم واحد، ولكن هذا المفهوم الواحد في بعض مراتب الوجود لا ماهية له، وفي بعض مراتب الوجود له ماهية جوهرية، وفي بعض مراتب الوجود له ماهية عرضية. فلعل الإرادة أيضا كذلك. فلو فرض أن الإرادة عندنا هي كيف نفساني، هذا لا يستلزم أن يكون في الواجب أيضا كيفا نفسانيا. فلعل الإرادة عندنا كيف نفساني، أما الإرادة في الواجب فليست بكيف نفساني، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي العلم بالنظام الأصلح. هذا من حيث الكبرى. ومن حيث الصغرى وبيان المصداق أيضا واضح، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا عن مشية وإرادة، لأنه فاعل مختار، والفاعل المختار لا يفعل الشيء إلا عن مشية وإرادة. ولكن حيث أن الإرادة بمعنى الكيف النفساني لا مجال لها هناك، فنذهب إلى لازم الإرادة الذي هو العلم بالنظام الأصلاح. قلنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بكلا شقيه، ولكن على نحو اللف والنشر غير المرتب، يعني يجيب أولا عن صغر الكلام ثم ينتقل إلى إبطال كبرى الاستدلال. يقول: أما فيما يرتبط بالصغرى وهو أنه الله فاعل مختار، والفاعل المختار لا يفعل إلا عن علم وإرادة، فهذا أول الكلام. نحن نقبل أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار، ولكن قولكم أن كل فاعل مختار لا يفعل الفعل إلا عن علم بمصلحة الفعل وإرادة للفعل، هذا أول الكلام. نعم، عندنا الفاعل المختار عندما يريد أن يفعل الفعل يفعل الفعل عن علم بمصلحة الفعل وإرادة للفعل. أما كل فاعل مختار عندما يريد أن يفعل فعلا فلا بد أن يفعل الفعل مسبوقا بالعلم والإرادة، هذا أول كلام. من قال لكم ذلك؟ بل نحن بينا لكم بأن الإرادة لا معنى لها هناك. أنتم انتقلتم، قلتم نعم الإرادة لا معنى لها هناك، ولكن ننتقل إلى لازمها، ولازم الإرادة ماذا؟ هو العلم بالنظام الأصلاح. يقول: صحيح، نحن نؤمن بأنه لا فعل إلا عن علم، ولكن تسمية العلم بالإرادة هذا أشبه بالتسمية، لأنه من الواضح بأن العلم ليس من مصاديق الإرادة، لأن مفهوم العلم شيء ومفهوم الإرادة شيء آخر، ويستحيل أن يكون مصداق العلم مصداقا للإرادة. فالعلم بالنظام الإصلاح داخل تحت مفهوم العلم ولا علاقة له بالإرادة، إلا إذا بنيتم على تغيير الإصطلاح تقولون نريد أن نسمي الحيوان الناطق اسمه، ما هو الحيوان الناطق؟ اسمه الإنسان. نريد أن نسميه سماء، ما عندنا مانع، لا مشاحة في التسمية، لا مشاحة في الإصطلاح، ونحن بحثنا بحث في اللفظ لو بحث في مصداقي وفي المفهوم. من الواضح أنه ليس بحثنا بحث لفظي، وإنما بحثنا بحث مفهومي. معنى أن المراد من مفهوم الإرادة شيء، وأن المراد من مفهوم العلم شيء آخر. فلهذا قال قلت هذا إشكال على الشق الثاني من الكلام للشق الأول. قلت الذي نتسلمه، وهناك قال ماذا المستشكل؟ قال ثم إن من المسلم، يعني من المتفق. حتى التفتوا جيدا، من صار البحث من المسلم بعد برهاني لو جدلي، بعد جدل صار، هذا مو برهان. عندما تقول ثم إن من المسلم يعني بعد أنت لا تقيم البرهان، وإنما ماذا تريد أن تدعي؟ مسلمات. وإذا صارت مسلمات بعد يصير قياس قياس جدلي وليس قياسا برهانيا. ومن هنا يستطيع أنه مباشرة أن يقول من المسلم، يقول لا مسلم، انتهت القضية. بعد لا يحتاج إلى أن يقيم برهانا على الخلاف، لأن أنت لم تقيم برهانا على إثبات المدعى حتى أنا أنقض البرهان أو أأتي ببرهان في المقابل. قلت الذي نتسلمه أن الفاعل المختار من الحيوان، مو كل فاعل مختار، الفاعل المختار من الحيوان لا يفعل ما يفعل إلا عن علم بمصلحة الفعل وإرادة للفعل بمعنى الكيف النفساني. التفتوا جيدا، سيد العلامة دائما عندما جاء بكلمة الإرادة قال إما الإرادة بهذا المعنى أو عبر الإرادة بمعنى الكيف النفساني، حتى يبين أن محل النزاع في هذه النقطة. ولعله والله العالم كما بينا نحن أيضا في الروايات أن الأئمة عندما نفوا الإرادة عن الحق سبحانه وتعالى نظرهم إلى ماذا؟ نظرهم إلى هذا المتعارض الذي نسميه إرادة، يعني إلى القضية الخارجية، لا ما يسمى إرادة ولو كان بمعنى الابتهاج الذاتي. قال بمصلحة الفعل وإرادة بمعنى الكيف النفساني. والذي نتسلمه ماذا في الواجب؟ هذا في الفاعل بمعنى الحيواني. أما وأن الواجب تعالى لا يفعل ما يفعل إلا عن علم بمصلحة الفعل، بعد لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إرادة بمعنى الكيف النفساني. طبعا بينا بأنه يفعل ما يفعل إلا عن علم وحب، وإلا إذا لم يتوسط الحب فإن الفعل لا معنى لصدوره. وأما أن هذا العلم الذي هو العلم بالنظام الأصلاح، وأما أن هذا العلم الذي هناك الذي هو عين الذات وجوده وجود الإرادة والمشيئة، يعني هذا العلم يكون مصداقا لمفهوم الإرادة والمشيئة، وإن لم يكن ماهية ذلك الوجود ماهية الكيف النفساني فغير مسلم. هذا أول الكلام، أن ذاك الوجود علم، أما ذاك الوجود الذي هو علم مصداق لماهية لمفهوم الإرادة هذا أول الكلام، هذا شيء وذاك شيء آخر. وإن لم يكن ماهيته هي الكيف النفساني، هذا الضمير كله يعود إلى وجوده الذي هو وجود الإرادة أو العلم. وأما أن هذا العلم الذي هناك الذي وجوده وجود الإرادة وإن لم يكن ماهية ذلك العلم هي الكيف النفساني فغير مسلمين. نعم نحن نقبل الإرادة في مقام الفعل، أما في مقام الذات فإننا لا نقبلها. طبعا هنا يبين أننا نقبل الإرادة في مقام الفعل وسيأتي بحثه بعد ذلك. نعم لنا أن ننتزع من مقام الفعل كسائر الصفات الفعلية من الرزق والجود والعطاء والبسط ونحو ذلك كما تقدمت الإشارة إليه في البحث عن صفات الفعل، وسيجيء إن شاء الله تعالى بعد ذلك. وبالجملة ملخص الكلام فيما يرتبط بمناقشة الشق الثاني من الكلام والاستدلال، وبالجملة لا دليل على صدق مفهوم الإرادة على ماذا؟ على علم الواجب تعالى بالنظام الأصلاح. فإن المراد بمفهومها مفهوم الإرادة إما هو الذي عندنا، ومن الواضح أن مفهوم الإرادة عندنا ما هو؟ كيفية نفسانية مغايرة لمفهوم العلم. وإما أن المقصود من الإرادة معنى آخر، مفهوم آخر. وإما المراد من الإرادة مفهوم آخر، ذاك المفهوم الآخر ماذا؟ يقبل الصدق على العين. يقول ونحن لا نعرف في اللغة العربية مثلا أن مفهوم الإرادة تطلق ويراد منها ماذا؟ العين. حتى تريد أن تقول أيها الحكيم أنا أضع هذا، أضع أننا أقول إرادة وأريد منه ماذا؟ العلم. لا مشاحة في الاصطلاح، ضع ما شئت. وإما مفهوم آخر يقبل الصدق على العلم بأن الفعل خير، فلا نعرف للإرادة مفهوما كذلك. ولذا قدمنا وقلنا فيما سبق أن القول بأن علم الواجب تعالى بالنظام الأحسن هذا إرادة منه، هذا أشبه ماذا؟ بالتسمية والإصطلاح، ولا مشاحة في الإصطلاح ولا ينبغي. التفتوا، هذا يرجع يريد أن يشكل على الشق الأول من الاستدلال، وهو أنه ما المحذور أن نقول بأن الإرادة كالعلم. هنا يريد أن يقول ولا ينبغي أن يقاس، يعني القياس مع الفارق. حتى لماذا القياس مع الفارق؟ التفتوا جيدا، استدلال لطيف من السيد العلام. يقول نحن في مبحث العلم بدليل خارجي ثبت لنا أن الله عالم، وبدليل خارجي ثبت لنا أن المجردات عالمة، وبدليل ثالث ثبت لنا أن الإنسان يعلم الأمور الخارجة عن ذاته. فهناك علم بدليله، وهنا علم بدليله، وثالث علم بدليله. هنا كانت عندنا قاعدة، وهو أنه إذا وجدنا مفهوما يصدق على أكثر من مقولة فهو مفهوم لو ما هي بينا مرارا هذا المعنى. فعندها قلنا بأن العلم هو حضور شيء لشيء، فاستعم من أن يكون جوهرا أو عرضا، أعم من أن يكون له ما هي أو ليس له ما هي. وهنا أسأل منكم أنه أنتم أثبتتم أن الله له إرادة ولنا إرادة حتى نبحث أن المفهوم واحد، أو تريدون أن تثبتوا من خلال هذا الدليل؟ لو ثبت أن الله له إرادة والمجردات لها إرادة والإنسان له إرادة، نقول أنه هذه المصادق الثلاثة لها مفهوم واحد. إذن في المصادق ماكو أكو اختلاف، هذا بعد أن ثبت بدليل خارجي. وأنتم أثبتتم لنا الإرادة في الواجب أو لم تثبتوا لنا؟ فأول الكلام لا تقيس العلم بماذا؟ بالإرادة. في العلم إنما نحن انتهينا إلى تلك النتيجة، وهي أن المفهوم واحد والمصادق مختلفة، لأنه بأدلتها كل واحدة منها في محلها استطعنا أن نثبت لكم الله عالم، المجردات عالم، الإنسان عالم. وهنا بحثنا بأنه أن العلم في هذه بنحو الاشتراك المعنوي أو بنحو الاشتراك اللفظي، أثبتنا لكم أنه بنحو الاشتراك المعنوي، وهو المفهوم واحد ولكن المصادق مختلفة. ولكن أنتم أثبتتم لنا في الرتبة السابقة أن الله مريد أو لم تثبتوا؟ لم تثبتوا لنا. أثبتتم لنا أن المجردات مريدة أو لم تثبتوا لنا؟ لم تثبتوا لنا. كل الذي أثبتتموه لنا بالوجدان ما هو؟ أن الإنسان مريد. ونحن حللنا الإرادة في الإنسان، وجدنا بأنها هي لا يمكن أن تكون في الواجب سبحانه وتعالى. فقياس العلم أو قياس الإرادة على العلم قياس مع الصارم. واضح طريقة الاستدلال؟ بلي هذا قلنا هذا أشبه بالاصطلاح، يريد نحفظ مفهوم الإرادة. إذا أنت غيرت مفهوم الإرادة هسه إما بكم طريق دي، إما أن اللغة تطلق الإرادة وتريد العلم بعدنا محدود، هذا بعد يصير اشتراك لفظي واشتراك معنوي، اشتراك لفظي، وإما يريد الحكيم يصطلح على العلم إرادة هم بعدنا محدود. كلام القائلين بأن الإرادة ذاتية هم يريدون يثبتون الاشتراك اللفظي، يريدون أن يثبتوا ماذا؟ الاشتراك المعنوي. تقول من أين؟ تقول نقول بدليل أنهم قاسوا الإرادة بالعلم، والعلم بالنسبة إلى المصادق اشتراك معنوي لو لفظي، اشتراك معنوي فالإرادة يريدون أن يكون تكون أيضا كذلك. ياهو لا، ذاك الابتهاج الذاتي أثبتنا، مو الإرادة بمعنى الكيف النفساني، بمعنى الكيف النفساني نقص أصلا مو كماله. إذا تذكرون في الابتهاج الذاتي قلنا حب الذات لشيئه، والابتهاج به هذا ماذا؟ كمال الشيء، قوام الشيء، وهذا لابد أن يكون ناشئا من هناك، مو الإرادة بمعنى الكيف النفساني. ولا ينبغي أن يقاس الإرادة بالعلم الذي يقال أنه أي العلم كيفية نفسانية ثم يجرد العلم عن الماهية ويجعل أي العلم حيثية وجودية عامة موجودة للواجب تعالى وصفا ذاتيا هو عين الذات. هذا لماذا فعلنا ذلك؟ يعني لماذا جردنا العلم عن الكيف النفساني ثم جردناه عن الماهية ثم قلنا أنه موجود في الواجب؟ دليلنا على ذلك ماذا كان؟ دليلنا أنه في الرتبة السابقة ثبت لنا أن الله عالم، وإلا إذا لم يكن قد ثبت لنا أن الله عالم هم كنا نجرد مفهوم العلم من الكيف النفساني من الماهية حتى نقول موجود في الواجب؟ لا نقول ذلك، إنما فعلنا ذلك باعتبار أنه ثبت لنا أنه عالم، وحيث أنه عالم وأنا أيضا عالم قلنا لا يعقل بأن العلم هنا بنحو الاشتراك اللفظي فهو بنحو الاشتراك المعنوي، فإذا كان بنحو الاشتراك أعطيناه مفهوم عام له مصادق متعددة، وذلك لأن ولو سلمنا يعني لا نسلم لأنه مبنى صدر المتألهين أن العلم كيف النفساني أو ليس بكيف النفساني، ليس بكيف النفساني، قلنا بأن العلم على مبنى المشايين كيف النفساني ولا على مبنى الحكمة المتعالية، فإن العلم ليس بكيف نفساني، وذلك لأن ولو سلمنا إن شاء الله حقيقة العلم يأتي في الجزء الثالث هناك عندما نبين أن العلم جزء الثالث للأسفار أن العلم على مبنى صدر المتألهين ما هو؟ صدر المتألهين يرى أن العلم نور، أما ما معنى هذه النورية؟ ما معنى أن العلم نور؟ صدر المتألهين معتقد بأن هذا الوجود عندما يتوسع تحصل فيه نورية تضيء ما حولها فينكشف لها كل شيء، مو أنه عرض، مو أنه أبدا أبدا مو كل علاقة ما لها بالأعراض وبالكيفيات، يرى أن العلم نور، وهذا النور إذا أردنا أن نشبهه مثل البلاجكتور، هذا إنسان مظلم كل شيء ما يشوف، أما من يخلوه البلاجكتورات يرى كل ما حوله، هذه النفس قبل التعلم ما هي مظلمة، بعد العلم تصير مضيئة، فعندما أضاءت مضيئة بذاتها ومظهرة ماذا لغير. هذا مبنى صدر متأله رحمة الله تعالى عليه، وشواهد كثيرة أيضا من الآيات والروايات تؤكد هذه الحقيقة، العلم نور، العلم نور على إله، وذلك لأن وإن سلمنا عد إلى حللنا النور بذاك المعنى عد اتضح بأن علم الحق سبحانه وتعالى بكيف منحو آخر، وذلك لأن لو سلمنا أن لأننا لا نسلم ولكن سلمنا أكثر أن بعض مصاديق العلم وهو العلم الحصولي بين شارحتين، أن بعض مصاديق العلم كيف النفساني، ولكن فبعض آخر من مصاديقه وهو العلم الحضوري جوهر أو غير ذلك، يعني لا جوهر ولا عرض كما في الواجب. وقد تحقق، أين تحقق؟ في هذا الكتاب صفحة 89، وأيضا في هذا الكتاب صفحة 258، وقد تحقق أن المفهوم الصادق على أكثر من مقولة واحدة. بعد مفهوم ماهوي ومفهوم فلسفي، تقدم أنه فلسفي، وصف وجودي غير مندرج تحت مقولة منتزع عن الوجود بما هو وجود. فللعلم بناء على هذا معنى جامع يهدي إليه التحليل، وهو حضور شيء لشيء، ولكنه مثل هذا التحليل لم يهدنا إليه ماذا؟ في الإرادة، حتى نقول بأنه في الجميع توجد إرادة. المستشكل يرجع مرة أخرى يقول في النتيجة الإرادة عندنا هي كيف النفساني أم شيء آخر؟ بل عندنا الإرادة كيف النفساني أم شيء آخر؟ ثبت لنا بأنه عندنا هي كيف نفساني. يقول سيدا سلمنا معك، إرادة ذاتية لا توجد، إرادة فعلية للواجب توجد أو لا توجد؟ هذه الإرادة الفعلية كيف النفساني لو مو كيف النفساني؟ إذا ثبت لنا مصداق للإرادة وليس بكيف النفسان. أنت قلتم بأن مفهوم الإرادة له مصداق واحد، وهو ماذا؟ وهو الكيف النفسان. وأنتم تقبلون أن الله له صفة فعلية وهي الإرادة، والإرادة كصفة فعلية كيف النفسان أو ليس بكيف النفسان؟ ليس بكيف النفساني. إذا ثبت أن الإرادة لها مصداق أكثر من الكيف النفساني، فما هو جوابكم؟ فإن قلت لو كانت الإرادة لا يعرف لها معنى إلا الكيفية النفسانية التي في الحيوان، كما قلتم إلا عن علم أن الفاعل المختار من الحيوان، فما بالها أي الإرادة تنتزع من مقام الفعل ولا كيفية نفسانية هنا؟ وهذا نعم الشاهد على ماذا؟ نعم الشاهد على أن الإرادة ليس منحصر مصداقها في الكيف النفساني، فهو الشاهد، يعني نعم الشاهد على أن للإرادة معنى أوسع من الكيفية النفسانية. حتى هذا المعنى الأوسع في صفة الفعل بمعنى، وفي صفة الذات بمعنى آخر، وهي العلم بالنظام الأصلاح. يقول وهي الشاهد على أن لها للإرادة معنى أوسع من الكيفية النفسانية، وأنها أي الإرادة صفة وجودية كالعلم. طب من هنا يتضح لكم هذا الإشكال الثالث مرتبط بماذا؟ مرتبط بقوله ولا ينبغي أن يقاس. سيد علامة من قال بأنه لا ينبغي أن تقاس الإرادة بالعلم؟ المستشكل ماذا قال؟ قال لا، قياس ليس قياسا مع الفارق، وإنما قياس مع عدم وجود الفارق بدليل هذا الشاهد. من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يذكر تحقيقا مرتبطا بصفات الفعل. ما معنى صفات الفعل؟ التفتوا للمطلب. يقول إلى هنا نحن كنا نقول لكم بأنه هناك صفات فعلية، هذه الصفات الفعلية من قبيل الرزق، الله رازق، من قبيل الإحياء، الله محي، من قبيل الإماتة، الله مميت. هذه الصفات من؟ صفات الله حقيقة لو صفات الفعل حقيقة؟ بعد الله لا يتصف؟ شو؟ لابد سؤالنا هذا. احنا الى هنا كنا نقول الله صفاته تنقسم الى صفات ذاتية والى صفات فعلية. يعني الموصوف من؟ الله الموصوف. بل ايه؟ شوف لعل اذا الله عندما نصفه رازقون هذا وصف بحال نفس الشيء لو وصف بحال متعلق الشيء. هذا سيتبين بأنه لعل عندما نقول الله رازقون يعني الرزق صفة حقيقية له كالعين. شنو ممتاز عقل نفهم هاي الجملة أغرب. شوفوا مولانا مرة احنا نفهم الألفاظ ومرة نريد أن نفهم المعاني. أخي شنو معنى منتزعة؟ يعني مو صفة الله، صفته بحقيقة لو مجازا. أحسنتم، إذن الوصف بحالي نفس الموصوف لو متعلق الموصوف. مصدر الموصوف الشيخ يقول نفس الموصوف. الذي يشوف بأنه واقعا صفات الفعل يمكن أن تكون وصفا لنفس الموصوف أو أنها وصف بحال متعلق الموصوف. منو؟ هذا مبنى؟ لا ماذا أتكلم على اللي أنا نقحته ولا بينته. مبناهم ما هو؟ سيد العلامة الآن يريد أن يشير إلى معنى آخر، هذا المعنى هناك لم يبينه. يريد أن يقول بجملة واضحة بأن هذه الصفات وإن كانت تسمى صفات الله ولكنها صفات الله حقيقة لو صفات الله مجازا. بلي يقول مجازا، بلي يريد يقول بأن هذه توسع في معنى الصفة، وإلا فإنه لو اقتصرنا على معنى الصفة، الصفة ما هي؟ التفتوا جيدا. الصفة إما هي عين الموصوف وإما هي عارضة على الموصوف. أكو عندنا صفة نوع ثالث؟ التفتوا جيدا. الصفة إما هي عين الموصوف وإما هي عارضة على الموصوف. خب هذه الصفات الفعلية، يعني الرزق لم يكن رازقا ثم رزقه، لم يكن خالقا لزيد ثم خلق. الآن نسأل، هذه صفة الخلق لزيد عين ذاته؟ محال. عارضة على ذاته؟ محال. لماذا؟ لأن العروض فرع ماذا؟ فرع الاستعداد والقوة. لعد الله خالق، ما معنى؟ جيد جدا. إذن الآن عندما نقول خالق رازق ومنها ماذا؟ مريد. هذه الإرادة والمريد والخلق والرزق هذه صفات من؟ صفاته لو صفات فعله. من المحال بعد أن تكون صفاته لابد أن تكون ماذا؟ صفات فعله. ملي؟ لا قطعا لكن ليس كذلك. قادر على الرزق بعد مو رازق. مبدئيا أنا أقول قادر على الرزق لأنه رازق. كلامنا الآن وهو أنه يا مولانا سؤالي التفت إليه واضح جدا. أنا أقول بأنه هذه صفة الإرادة، صفة الرزق، صفة الخلق، صفة الجود، صفة العطاء، صفة الإماتة، هذه الصفات موصوفها من؟ من موصوفها؟ هذا موصوفها الفعل للفاعل، مو موصوفها الله. موصوفها من؟ موصوفها فعل الله سبحانه وتعالى. يعني أنا عين الله. الله يحفظكم مولانا، إذا شيء متقدم مولانا إحنا كفار من قبل 3 سنوات. شيء مولانا الله يحفظ. إحنا أنا عين الله. أنا الجاهل كل جماعة فيهم عين الله مولانا. إيش قلنا إحنا؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الحمد لله خير. هذه إحنا أحياء تنسبون أهل أموات جزون لي. أحياء وأحياء في مجلس الدرس. إيه والمصنف حي يرزق مولانا. إيه بس. عين الغاية وين؟ على أي لحظة؟ مو انا مدرب اشوف لحد انت مو لازم يا شيخنا شيخنا شيخنا جيب الله يحفظكم لا تخلوها مزاجي هسه انا منفتح لا تخلوني احتد انا دا اقول كلمه واضحه اقول لكم هذه الصفه وهي الخلق خلق رزق امات احيا هذه موصوفها من لو الله لو فعل الله الى الله لو صفه عين الموصوف لو عارض على الموصوف عندك نوع ثالث من الصفة عينه محال عروضه يلزم الاستعداد عندك بيان آخر جزاكم الله خير قول لا مولانا مع أنها صفة الله حقيقتان لا هي عينه ولا هي عارضة عليه وإنما هي بنحو ذلك يا مولانا هاي مبدأها حقيقية مو هي هي حقيقية صارت لو مبدأها صار حقيقي فأنا معتقد بأن القدرة عين الذات أنا معتقد الله قادر والقدرة صفة عارضة على الذات وعين الذات ومن القدرة يتشعب الرزق والحياة و و و إلى ما شاء الله كلامي في نفس الرزق بالفعل مو في مبدأ الرزق وهو القدرة الرازق انت تسمي الله رازق يوم ما تسميه قرآن ما يقول هو الرزاق ذو القوة المتين هو هذه هو رجوع على من يعود هذه الرزاق هذه هو من هو ذاته لو بنحو العينية لو بنحو العروض وهو محال اذا لابد ان يرجع الى فعله خب ما معنى ان الله مريد هذه بعد صارت صفته مريدون لو صفة فعله مريدون هذه الإرادة ومراد هاي كلها صفاته لو صفة فعله حتى الآن لعتيت نوجه يقولها انتوا تعالوا إلى هاي الصفات اللي هي نسميها رحيم رازق مريد هذه الصفات لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي لها لازم ولها ملزوم حتى احنا نطبقها على انفسنا نشوف بانه اي مقدار يثبت لها للواجب سبحانه وتعالى تعالوا الى صفه الرحمه المثال اللي هو يضربه يقول نحن من نسميه رحيم عندنا فيما بيننا الانسان اذا وجد انسان اخر مسكين فقير محتاج الى عنايه فقير أو يحتاج إلى رفع حاجته ثم تأثر تأثرا قلبيا فرفع حاجة ذلك المحتاج هذا نسميه من؟ نسميه رحيم في قبال من؟ في قبال القاسي الذي يرى مثل هذه الحالات يوميا مو فقط أنه لا يتأثر لها قلبيا بل قد يفترج به ممكن لو مو ممكن إذا صفة الرحمة عندنا عندما نحللها التي نشتق منها اسم فاعل رحيم أو صفة مشبهة نصف بها الفاعل نقول بأنه رحيم هذه مركبة من ماذا؟ من حيثيتين حيثية التأثر والانفعال القلبي الذي يكون مبعثا لأي شيء لأن يتحرك هذا المتأثر والمنفعل قلبيا لكي يرفع حاجة المحتاج فيجعل الفقير ماذا؟ غنيا هسه تعالوا معنا إلى الله سبحانه وتعالى رحيم أو ليس برحيم ها؟ رحيم شنو معنى رحيم هنا؟ يعني هم الله سبحانه وتعالى من يشوف واحد إذا مكسور ومحتاج وقلبه ينكسر عليه ويقدم له ذلك الشيء شوف المعنى؟ لا شنو معنى رحيم؟ معنى رحيم هناك هو أنه يرفع حاجة المحتاج يجعل الفقير غنيا هذا معنى الرحيم كان لو لازم الرحمة كان هذا لازم الرحمة مو كانت الرحمة الرحمة شنو كانت كان مدلولها المطابقي ذاك الانكسار والانفعال النفسي ها كان يؤدي إلى فعل خارجي إلى لازم لازمه ماذا أن ترفع حاجة المحتاج إذن الله سبحانه وتعالى عندما يطلق عليه رحيم يراد منه المعنى المطابق للرحيم، لو لازم الرحيم لازمه. وهذا هو التوسع الذي يقوله سيد العلامة. يقول نحن عندما نطلق صفات الفعل على الحق سبحانه وتعالى لا نريد منها معانيها الحقيقية، وإنما نريد منها لوازم المعنى الحقيقي. وهذا توسع في المعنى. توسع في المعنى ماذا؟ من قبيل التوسع السكاكي في علم الأصول إذا تذكرون. هناك كان عندنا فد مجاز نسميه ماذا؟ مجاز مشهور، وعندنا مجاز على نحو الادعاء السكاكي، يعني توسعة المصداق. أحسنتم. هنا من السيد العلامة كأنه من ذاك القبيل يريد أن يقول، يريد أن يقول بأنه عندما نحن نقول الله رحيم، الله رازق، الله مريد، هذه دنستعملها حتى في صفات الفعل، ها مو في صفات الذات، دنستعملها بمعانيها الحقيقية لو دنتوسع في مصداقها. وعلى هذا الأساس حتى في صفات الفعل الله مريد بحسب المعنى الحقيقي لو بحسب التوسع في المعنى، بحسب التوسع في المعنى. إذا نحن وجدنا مصداق آخر للإرادة غير السيف النفساني، أو لم نجد مصداقا آخر، لم نجد مصداقا آخر، مصداق آخر حقيقي ما وجدنا، نعم توسعنا، توسع مجد. اسمحوا لا اسمحوا لي، وهاي من تقول مجازية تخوفية، فأنا ما أسميها مجازية، إنه أخاف أسميها مجازية، ولا يستحبلي مجازية، بس هي تخوف إنه بلي هاي كل الصفات الواردة في القرآن زي حيدر يقول مجازيات مثلا. لا لا مولا أنا أستغفر الله، أنا ما أقول مجازيات، أنا دا أقرر مصلحة السيد العلامة يقول بأنه هذا بلي فضل وشك. لا مقصودي بأنه المستشكل ماذا قال إن شيخنا؟ قال بأنه وجدنا مصداقا حقيقيا آخر للإرادة، الجواب لم نجد. غلط انت، يعني مجاز، يعني ايه بعد أشبه بالتسمية يصير. أنا بدي أقول بأنه مو مصداق صار، إذا كنت أنت تقدر تثبت لي أن إرادته الفعلية إرادة حقيقة بلي، لكن إرادة حقيقة لا بعد، لا مو إرادة بعد، أنا أقول مو صفته بعد، مو مصداق الإرادة، أقول مو مصداق الإرادة صار لازم الإرادة، مو مصداق الصفة صار لازم الصفة. وهذا ما أنا أقول بأنه المستشكل، تفتوا شنو قال المستشكل؟ المستشكل قال بابا وجدنا مصداقا حقيقيا آخر للإرادة، الجواب لم نجد. أين المصداق الآخر؟ ماكو مصداق. قل عد لماذا تسموه مريد؟ نقول هذا ذكر الملزوم وإرادة ماذا؟ اللازم فقط. إحنا ما ذكرنا أنه مريد. يبقى فرق شيء، وهو أنه ما هو المراد من الصفات العذرة. هنا ذكر بعض المحققين بأن المراد من الصفة مو الاتصاف، مراد من الصفة يعني النسبة، يعني أن هذا الشيء منسوب إليه سبحانه وتعالى. مثل الفعل، الفعل صفة له لو منسوب إليه، ها الرزق مو صفة له وإنما ماذا؟ منسوب إليه، يعني أوجد ما يسمى رزقا، مو اتصف بأنه ماذا؟ رازق. الله سبحانه وتعالى خلق عالم الإمكان لو مو أوجد عالم الإمكان؟ أوجد عالم الإمكان، عالم الإمكان يكون صفة له؟ لا يكون صفة له، نعم يكون ماذا؟ منسوبا إليه. الرزق أيضا ماذا؟ كذلك، وهو أنه الرزق ليس صفة له وإنما هو ماذا؟ منسوب إليه. فمرادنا من الاتصاف يعني ماذا؟ يعني النسبة. بلي؟ لا يا شو؟ شلون وصف؟ انا بقول بين شلون وصف. اولا عرف الوصف شنو، عرف الوصف ما هو حتى يشوف شلون وصفه. اقول عرف الوصف ما هو، صفة وموصوف شنو النسبة بيناتهم، لو عينية لو عروض. اريد نشوف بان عالم الامكان عارض على الله، عين الله؟ لا. الرزق لا عارض على الله؟ لا عين الله. تقول لي عاد شنو نسبته الى الله؟ ما هي الارتباط؟ اقول نسبة عالم الامكان الى الله. شنو النسبة؟ منسوب الى الله، رابط به. هذا الرزق رابط. ما ادري واضح المطلب؟ هو بعد هسه اذا ما توضح بعض الاخوة لابد شوي يتأملون اكثر. قلت اللفظ كما يطلق ويراد به معناه الحقيقي كذلك يطلق ويراد به لوازم المعنى الحقيقي. ولوازم المعنى عين المعنى وغير المعنى غير المعنى. إذن ما وجدتم أنتم مصداقا آخر ماذا للإراد؟ قد يطلق ويراد به معناه الحقيقي كذلك يطلق ويراد به لوازم المعنى الحقيقي وآثار المعنى الحقيقي المتفرع على المعنى الحقيقي توسعا. هذا التوسع مو التوسع المجاز المشهور وإنما ماذا؟ المجاز السكاك. هذه الكبرى الصغرى. والصفات المنتزعة من مقام الفعل. شوفوا الاستدلال. إذن يستحيل أن تكون صفاتا ماذا؟ للذات. متأخرة. فإذا كانت متأخرة لا يمكن أن تكون عين الذات ولا عارضة على الذات. والصفات المنتزعة من مقام الفعل لما كانت قائمة تلك الصفات بالفعل فموصوفها الحقيقي هو الله لو فعله حادثة بحدوث الفعل متأخرة بالذات عن الذات القديمة بالذات استحال أن يتصف بها أي بتلك الصفات مو به استحال أن يتصف بها الذات الواجبة بالذات سواء كان الاتصاف بنحو العينية أو كان الاتصاف بنحو العروض وإلا يلزم أن يكون الحادث عين القديم وهو محال أو يلزم أن يكون الواجب محلا للحوادث وهو أيضا محال كما تبين فيما تقدم إلا أن يراد بها. إذن بعد هذه مو صفات بالمعنى الحقيقي للواجب لا بمعنى العينية ولا بمعنى العروض. بعد ما هو المراد منها؟ قال إلا أن يراد بهذه الصفات لوازم المعنى الحقيقي وآثاره المتفرعة على المعنى الحقيقي توسعان. ثم يتضح من خلال مثال. فالرحمة مثلا فيما عندنا حقيقة الرحمة هذه عندما نقول فلان رحيم هذا معناها تأثر وانفعال نفساني من مشاهدة مسكين محتاج إلى كمال. ما هو الكمال المحتاج إليه؟ كالعافية والصحة والبقاء والغنى ونحو ذلك. ويترتب على هذا التأثر والانفعال النفساني ماذا يتأثر؟ ويترتب عليه أن يرفع الراحم حاجته وفاقته. فهي صفة محمودة. يا هي صفة محمودة التأثر النفساني لرفع الحاجة. ها؟ من الواضح التأثر النفساني مو صفة كمال وإنما صفة الكمال هي ماذا؟ هو أن تأخذ بيد الآخرين. هذه صفة الكمال. وكل كمال موجود ماذا؟ موجود هنا. قال فهي صفة محمودة كمالية ويستحيل عليه تعالى التأثر والانفعال فلا يتصف الحق بحقيقة معناها. حقيقة المعنى ما هو؟ هو ذاك التأثر النفساني. إذن عندما نقول رحيم الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة بحقيقة معناها لها مصداق في الواجب أو ليس لها مصداق في الواجب؟ ليس لها مصداق في الواجب لا ذاتا ولا فعلا ما لها معنى. نعم لوازم المعنى الله يتصف بذلك لكن تنتزع هذه الرحمة تنتزع من ارتفاع الحاجة، يعني من أن الراحم يرفع حاجة المحتاج. هاي مو ارتفاع الحاجة يعني الواجب، ها ارتفاع يعني يرفع حاجة المحتاج، ويرفع حاجته كيف يجعله؟ يجعله متلبسا بالغنى بعد الفقر. لكن تنتزع الرحمة من ارتفاع الحاجة والتلبس بالغنى مثلا، لكن تنتزع من ارتفاع الحاجة والتلبس بالغنى مثلا أنها رحمة، لأنه هذه الضمير لأنه يعود إلى ارتفاع الحاجة، يعني ارتفاع الحاجة والتلبس بالمعنى لأنه من لوازم الرحمة. فسألتفتوا جيدا، شوفوا هنا الذي يريد أن يبينه. إذن بعد عندما نصف الحق سبحانه وتعالى خالق رازق، هذا مو اتصاف، إنما هي ماذا؟ هي نسبة، انتساب. هو انتساب، هو كما أن العالم عالم الإمكان، فعل الله سبحانه وتعالى. الفعل صفة للفاعل؟ لا لا، الفعل ماذا؟ منتسب إلى الفاعل، مو منتسب، عين الربط والنسبة إلى الفاعل بالإضافة الإشراطية. وإذ كان رحمة، إذن لها نسبة إليه تعالى، اشتق منه صفة الرحيم وهو صفة فعل له تعالى، والأمر على هذا القياس في كل صفات الأفعال. أسأل الآن تعال فإذا ما طبقها وين إنه؟ طبقها على الإرادة بأنه الله سبحانه وتعالى مريدون. هذه الروايات التي قالت مريدون مريدون، شاء أراد أراد أراد، هذه أراد أراد، هذه صفات ماذا؟ قال والإرادة، ها شوفوا بعد مو المتصف بها الحق سبحانه وتعالى، والإرادة المنسوبة إليه تعالى، مو والإرادة التي هي صفة له تعالى، وإن كانت صفة في مقام الفعل. حتى إذا نسبناها إليه، هذا من قبيل زيد أبوه قائم، وصف للشيء بحالي متعلق الموصوف، لا أنه وصف للشيء بحالي نفس الموصوف. والإرادة المنسوبة إليه تعالى منتزعة من مقام الفعل. حتى كيف؟ يقول بصورتين، إما من نفس الفعل منتزع. يعني شو من نفس الفعل؟ يقول أنت انظر إلى الفعل، هذا الفعل الخارجي، هذا الفعل الخارجي وجود أو ليس بوجود، إيجاد أو ليس بإيجاد، والإيجاد صفة الواجب لعين الوجود، عين الوجود، والوجود عين الفعل وعين الفاعل. خب وجوب ولا مو وجوب؟ ها؟ إيجاب ولا مو إيجاب؟ والإيجاب عينه لعين الفعل. ها؟ إرادة ولا مو إرادة؟ مراد ولا مو مراد؟ كله واحد، ماكو فرق بينه. أنتم في الوجود والإيجاد ماذا تقولون؟ وجود الممكن، وجود زيد وإيجاد زيد، وجود زيد هذا الفعل لصفة الله، هذا الفعل. إيجاده ماذا تقولون؟ عين وجوده أحسن، وجوده إيجاده، إرادته مراده. قال إما من نفس الفعل الذي يوجد في الخارج، فهو هذا الفعل إرادة، هو نفسه إرادة، ثم إيجاب. إذن الآن تبين بأنه هاي في مراتب الوجود، عندما يريد أن يوجد مو الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت، لا لا، فأريدت فأوجبت فوجبت فوجدت فوجدت، وهذا أن كلها عين ماذا؟ عين الفعل مو عين الفاعل، ولا عارض على الفاعل. الذي يوجد في الخارج فهو إرادة ثم إيجاب ثم وجوب ثم إيجاد ثم وجود. وإما إما بهذا المعنى وهو النظر إلى الفعل بما هو فعل، وإما من باب أنه أنت إذا وجدت أن إنسانا أوجد كل شرائط تحقق المعلول في الخارج وحذف كل الموانع، رفع كل الموانع، تقول ماذا هو؟ يريد أن يوجد الفعل. إذن اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع لها لازم، ما هذا لازمها؟ تقول يريد تحقق الفعل. هذا بالنسبة إلى الموجود إلى الفاعل. وإما من حضور العلة التامة للفعل كما يقال عند مشاهدة جمع الفاعل أسباب الفعل ليفعل، نقول ماذا؟ أنه يريد كذا فعلا. فثبت لنا أنه سبحانه وتعالى قادر، ولكنه إلى هنا ثبتت لنا القدرة بنحو القضية موجبة الكلية لو بنحو القضية المهملة. ها؟ مهملة؟ ما ثبت بأنه هذه القدرة متناهية أو لا متناهية. كم طريق أكو إثبات لا تناهية؟ طريق أنها عين الذات، والذات ما هي؟ لا متناهية، فهي أيضا ماذا؟ لا متناهية. وطريق آخر ودقيق ولطيف ومفصل أكو، وهو أنه هل المخلوقات بالنسبة إليه متساوية لو مختلفة؟ ها؟ في القدرة أنها مقدورية خلق زيد ومقدورية خلق السماوات والأرض، هذه واحدة لو متساوية؟ ها؟ متساوية مو مختلفة. ما هو دليلها؟ الإخوة اللي يردون يرجعون نرجعون للجزء الثاني من الميزان صفحة 305، بحث قيم هناك لمح بالبصار. الفصل الرابع عشر يأتي، والحمد لله رب العالمين.